بنعمه عليهم وعلى أسلافهم وآبائهم، ويذكرهم بكرامات الله تبارك وتعالى لهم، ليستجيش عندهم دوافع الخير وليحرك فيهم عوامل الخير، وبعد ذلك يأمرهم سبحانه وتعالى بعد تهيئة النفوس والعقول، يأمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان بالقرآن الكريم والإيمان بالنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول جل وعلا: وآمنوا، بعدما أمرهم بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، بعد هذه التهيئة يأمرهم جل جلاله بالإيمان بالقرآن الكريم وبالإيمان بالنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش الليلة مع هذه الآية الكريمة، مع الآية 41 من سورة البقرة، وأرجو أن تعيروني القلوب والأسماع، فإن آية الليلة بما تحمله من موضوعات خطيرة من الأهمية بمكان. الله تبارك وتعالى يأمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله جل وعلا على قلب نبيه المصطفى وعبده المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام الأعظم والنبي الأكرم الذي لو وجد في أي عصر ومصر لوجب على أهل الزمان، ولو كان فيهم نبي من الأنبياء لوجب عليهم أن يؤمنوا بإمام الأنبياء بلبنة التمام وكمال الختام وحسن الختام محمد عليه الصلاة والسلام. يا أهل الكتاب آمنوا بالقرآن الكريم الذي نزله الله على قلب النبي الأمين، وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم مصدق لما معكم من الكتب، مصدق للتوراة التي أنزلها الله على موسى، ومصدق للإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وآمنوا بالنبي محمد الذي تجدون صفاته موجودة عندكم بجلاء ووضوح في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكنت قد أعددت بالفعل بعض الفقرات وبعض النصوص من التوراة ومن الإنجيل لأؤكد هذه الحقيقة، ولكنني استحييت بعد ذلك وقلت: ألا يكفي أن أذكر نفسي وأن أذكر الأمة بقول الله تبارك وتعالى الذي نحن بصدد تفسيره الليلة: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ألا يكفي أن الله جل جلاله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم بأنه موصوف في التوراة والإنجيل، بأنه مصدق للتوراة والإنجيل، وبأن وجود القرآن الكريم دليل وتأكيد على صدق التوراة والإنجيل، وبأن وجود محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بهذه الآية دليل على صدق موسى وعيسى على نبينا وعلى عليهما وعلى جميع إخوانهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. خلي بال حضرتك وآمنوا بما أنزلت. بما أنزلت فيها قولان، الأول وهو قول جماهير المفسرين وهو الأرجح والأقوى، وآمنوا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بما أنزلت، أي من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم موصوف من الله جل جلاله بأنه منزل من عنده سبحانه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وموصوف بأنه مصدق للتوراة والإنجيل في آيات كثيرة. قال تعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إذن وآمنوا بما أنزلت، أي من القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالقرآن موصوف بأنه منزل من عند الله في آيات كثيرة، وموصوف بأنه مصدق لما معهم، أي لما مع أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. القول الثاني قاله قتادة، قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي بما أنزل الله جل وعلا من كتاب ورسول تجدون صفته عندكم في التوراة والإنجيل. ولا شك ولا ريب أن القول الأول وهو قول جماهير المفسرين أقوى وأرجح، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما معنى مصدقا لما معكم؟ المعنى كما ذكرت بعضه آنفا أن القرآن الكريم الذي نزله الله جل وعلا على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يؤكد أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام حق، فهو يصدق التوراة والإنجيل، يصدق ما أخبرت به التوراة والإنجيل أن موسى وعيسى حق عليهما الصلاة والسلام، فالقرآن يصدقهما في هذه الحقيقة، مصدق لما ذكرته التوراة من أن موسى حق، ومصدق لما ذكره الإنجيل من أن عيسى حق. كلام جميل. طيب، ويؤكد القرآن الكريم أن موسى وعيسى حق، وأن التوراة والإنجيل حق، وأن التوراة التي أنزلها الله على موسى، وأن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى حق. ومن ثم فإن الإيمان بالقرآن الكريم تثبيت وتأكيد للإيمان بالتوراة والإنجيل. إن إيمان أهل الكتاب بالقرآن الكريم الذي صدق التوراة والإنجيل تثبيت وتأكيد لإيمانهم بالتوراة والإنجيل، وأن الإيمان من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم تأكيد وتثبيت لإيمانهم بموسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم. فالقرآن مصدق لموسى وعيسى، ومصدق للتوراة والإنجيل قبل أن تطال هذين الكتابين الجليلين الكريمين يد التحريف. فالقرآن مصدق للتوراة والإنجيل، ومصدق لموسى وعيسى، والإيمان بالقرآن تثبيت لإيمان أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تثبيت وتأكيد لإيمان أهل الكتاب بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. والتكذيب بالقرآن تكذيب بالتوراة والإنجيل. نعم، التكذيب بالقرآن تكذيب بالتوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل بشر بالقرآن وبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالتكذيب بالتوراة بالقرآن تكذيب لما ذكرته التوراة والإنجيل، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيب لموسى وعيسى، لأن موسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن عيسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتكذيب بالقرآن تكذيب بالتوراة والإنجيل، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيب بموسى وعيسى، فكتبهم تشهد به وتشهد بصفاته وتشهد بالقرآن الذي نزله الله عز وجل على قلبه. بل أنا أعجب لهذه العبارة الدقيقة لحبر اليهود الأعظم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال: إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. يا الله، يا الله على هذه العبارة، إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. لأن الذي شهد بنبوة محمد هو الله، لأن الذي شهد بنبوة محمد هو الله. إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. تدبروا معي قول ربنا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا حكم ربنا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتبهم تشهد للقرآن العظيم وللنبي الكريم، وهذه شهادة حق وشهادة صدق، وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة كتبهم له دليل قاطع على أنه لا يقول ذلك من عند نفسه، وإنما يقول ذلك حتما بوحي من الله جل وعلا. هل تدبرتم معي؟ أقول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن كتبهم تخبر به وتبشر به وتتحدث عن صفاته، وهم يعلمون ذلك علم اليقين، لا ينكره من ينكره منهم إلا كتمانا للحق وإظهارا للباطل، وإلا كبرا وعنادا وجحودا وإنكارا. أقول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة كتبهم له بالنبوة وبشهادة كتبهم له بصفاته دليل قاطع على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك من عند نفسه، فأنى له أن يعلم التوراة التي أنزلها الله على موسى قبل النبي بسنين عددة، أو بسنين لا يعلم عددها إلا الله، وأنى له أن يعلم شيئا عن صفاته التي أنزلها الله على قلب أخيه عيسى في الإنجيل قبله بمئات السنين. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرته كتبهم، بما ذكرته التوراة والإنجيل، دليل على أنه لا يقول ذلك من عند نفسه، إنما يقول ذلك بوحي من الله تعالى. قال الله عز وجل، خلي بال حضرتك من الآية الجميلة دي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أقول لحضرتك الآية تاني، تدبر معي. الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أيها الأفاضل، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمان بموسى وعيسى، والإيمان بالقرآن إيمان أو تأكيد وتثبيت للإيمان بالتوراة والإنجيل. فآمنوا يا أهل الكتاب، فآمنوا يا أهل الكتاب بالقرآن الكريم وبالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالقرآن الذي نزله الله على قلبه، فإيمانكم به تأكيد لإيمانكم بالتوراة والإنجيل. وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن أن التوراة والإنجيل حق، والذي أخبر بأن موسى وعيسى حق، لأن إيمانكم به صلى الله عليه وسلم تثبيت وتأكيد لإيمانكم بأخويه الكريمين موسى وعيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدثني بصفة رسول الله في التوراة. الحديث رواه البخاري. قلت: حدثني بصفة رسول الله في التوراة. خلي بالك، في التوراة. فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، حتى يقول لا إله إلا الله. هذه صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه في التوراة. نعم، يكفيني هذا، ولن أخرج عن القرآن والسنة أبدا ما حييت. أسأل الله أن يحييني وإياكم على القرآن والسنة، وأن يتوفانا وإياكم على القرآن والسنة، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. فإنما الأعمال بالخواتيم. تدبروا معي، تدبروا معي قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لا ينبغي أن تبحث بعد ذلك عن أي دليل آخر بعد القرآن والسنة، لا ينبغي لك أن تبحث عن أي دليل آخر بعيدا عن القرآن والسنة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد أسمعتك آنفا حديثا في البخاري عن بعض صفة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. نعم، بل وستعجبون إذا قلت لحضراتكم: لقد كان أهل الكتاب يستفتحون على الكفار وعلى المشركين من مشرك الجزيرة العربية وكفار العرب، كان أهل الكتاب يستفتحون عليهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال علمهم بما عرفوه عنه في كتبهم السابقة من التوراة والإنجيل. كانوا يقولون، يطلبون النصر والفتح، ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي الأمي، اللهم انصرنا بالنبي الأمي. بل وكانوا يقولون لأعدائهم من مشرك العرب: لأبعثن الله عز وجل نبيا قد أطلنا زمانه، قد أطلنا زمانه. وفي رواية أخرى: في آخر الزمان سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من غير اليهود كفروا به، وجحدوا كل ما بأيديهم وكل ما عندهم في التوراة والإنجيل من الآيات التي تخبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، اسمع لقول الله جل جلاله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي لما بين أيديهم من التوراة والإنجيل وما فيها من حقائق لم تبدل ولم تحرف ولم تغير، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يا الله على القرآن، اسمع معي الآيتين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، الكتاب هو القرآن، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي لما معهم من التوراة والإنجيل، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، أي لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن الذي أنزله الله على قلبه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهنا سؤال، الله تبارك وتعالى ينادي على أهل الكتاب ويأمرهم بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. كيف يقول ربنا تبارك وتعالى لأهل الكتاب في المدينة النبوية ولا تكونوا أول كافر به وقد سبقهم في الكفر بالقرآن وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مشرك العرب؟ كيف يقول الله لأهل الكتاب ولا تكونوا أول كافر به وقد سبقهم في الكفر به مشرك العرب؟ وللعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال، فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة الكريمة. القول الأول وهو أرجح الأقوال عندي، ولا تكونوا أول كافر به، أي من أهل الكتاب، فهم أول من كفر بالقرآن وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذا أرجح الأقوال في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. هذا قول من هذه الأقوال أيضا، ولا تكونوا أول كافر به، الضمير هنا قال بعض أهل العلم لا يعود على القرآن ولا يعود على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل يعود على ما معهم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فقالوا الضمير هنا يعود على كتابهم هم، ولا تكونوا أول كافر بكتابكم أنتم، ولا تكونوا أول كافر بكتابكم أنتم، أي بالتوراة والإنجيل، فالتوراة تتحدث عن القرآن وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل يتحدث عن القرآن وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل؟ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولا تكونوا أول كافر به، أي بكتابكم أنتم بالتوراة والإنجيل. ليه؟ لأن التكذيب للقرآن تكذيب لكتبكم، وإن كذبتم كتبكم كفرتم، ولأن التكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيب لرسلكم، وإن كذبتم رسلكم كفرتم. هذا معنى بديع، ولا تكونوا أول كافر به، أي بكتابكم أنتم، لأن تكذيبكم للقرآن تكذيب لكتبكم للتوراة والإنجيل، ولأن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيب لرسلكم وأنبيائكم وعلى رأسهم موسى وعيسى على نبينا وعليهما وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لأن التكذيب برسول واحد تكذيب لجميع إخوانه من المرسلين والنبيين. سألتكم برب العالمين أن تتدبروا هذه الكلمات، فلقاء الليلة من الأهمية بمكان. أقول إن التكذيب بنبي واحد وبرسول واحد تكذيب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ما دليلك يا أخي على هذا الحكم الخطير؟ القرآن الكريم، لا نخرج أبدا عن القرآن والسنة. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين، وهل أرسل الله لقوم نوح إلا نوحا؟ لكن لما كذب قوم نوح نوحا كأنهم كذبوا جميع المرسلين من بعده. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وما أرسل الله إلى قوم لوط إلا لوطا وحده، ولكن لما كذب قوم لوط لوطا كأنهم كذبوا جميع إخوانه من المرسلين. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وما أرسل الله لقوم عاد إلا هودا عليه السلام وحده، ولكنهم لما كذبوا هودا كأنهم كذبوا جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. وما كذب قوم ثمود إلا صالحا. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. ولكنهم لما كذبوا صالحا كذبوا جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. وأزيدكم هذا الحكم وضوحا وجلاء بآية محكمة في كتاب الله جل وعلا من سورة النساء. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أسألكم بالله، هل تدبرتم الآية؟ تريدون أن أذكركم بها مرة أخرى؟ قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. حكم واضح من هذه الأقوال أيضا في قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي ولا تكونوا أول من كفر به بمجرد سماعكم عنه، أي ولا تكونوا أول كافر به بمجرد سماعكم عنه دون أن تتثبتوا وأن تتحققوا وأن تراجعوا كتبكم وأن تراجعوا عقولكم في هذه القضية الكبيرة والخطيرة والجليلة. أيضا من أهل العلم من قال: ولا تكونوا أول كافر به كفر جحود مع العلم والمعرفة، ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن المنزل على قلبه كفر جحود مع العلم والمعرفة، لأن مشركي العرب كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم المنزل على قلبه كفر استكبار مع جهل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكفر جحود مع جهل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لكنهم كانوا جهلاء، لم يكن عندهم من العلم ما كان عند أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، ولذلك لما أرادوا أول الأمر أن يتثبتوا من حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت قريش وفدا إلى اليهود في المدينة النبوية، وقالت قريش لهذا الوفد: سلوا اليهود فعندهم الخبر اليقين، عندهم الخبر الأكيد عن محمد عليه الصلاة والسلام. وعاد هذا الوفد باختبار صعب شاق جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كلف أحبار اليهود وفد العرب أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين، الرجل الذي طاف المشارق والمغارب، وعن الروح وعن أصحاب الكهف. وأنتم تعرفون القصة، وسنأتي إليها إن شاء الله في موضعها بالتفصيل إن أبقانا ربنا سبحانه وتعالى إلى سورة الكهف. فالمعنى ولا تكون أول كافر به كفرا جحود وإنكار مع علم ومعرفة، لأن المشركين في مكة كفروا به كفر جحود واستكبار مع جهل. وقد يطرح سؤال آخر مهم أيضا، هل معنى الآية ولا تكون أول كافر به أنه يجوز أن يكون ثاني كافر به أو ثالث كافر به أو عاشر كافر به؟ لا أبدا، لا تحمل الآية لا من قريب ولا من بعيد هذا المعنى. فليس ذكر الشيء فذكر الشيء ليس دليلا على أن ما عداه أو على أن غيره بخلافه. ذكر الشيء ليس دليلا على أن ما عدا هذا الشيء بخلافه. يعني مثلا قول الله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، هل في هذا الدليل على جواز أن يشتروا بآيات الله ثمنا كبيرا؟ أبدا. الله تبارك وتعالى يقول وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهل في هذه الآيات دليل على جواز قتل الأنبياء بحق؟ أبدا. الله تبارك وتعالى يقول رفع السماوات بغير عمد ترونها، فهل في هذه الآية دليل على وجود عمد لا يرونها؟ أبدا. فذكر الشيء ليس دليلا على أن ما عداه بخلافه. فالخطاب كما يعرف أهل اللغة استعظام، ولا تكون أول كافر به استعظام وتشنيع لوقوعهم في الكفر أولا، فهذه الأولية منهم وهذا السبق منهم في الكفر ما كان متوقعا منهم، لأنهم أهل معرفة وأهل علم وأهل كتاب، وكان من المفترض أن يكون هؤلاء أن يكونوا أول من آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الأولية تفضيع وتشنيع لمزيد من الجرم ولمزيد من الإثم الذي يتحملونه ولمزيد من الوزر الذي يحملونه، لأنه لو اقتدى بهم غيرهم في الكفر وقد كان، فسيحملون وزر كل من اقتدى بهم في الكفر من اليهود بعد ذلك إلى يومنا وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. حتى ولو لم يقتدي بهم أحد فأوليتهم في الكفر مذمومة، مذمومة جدا، ويكفي أنهم تفردوا بالأولية في الكفر، ويكفي أنهم لم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلبه. نعم أيها الأحبة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما يحذرهم الله تبارك وتعالى، يحذرهم الله تبارك وتعالى ويحذر علماءهم ورؤساءهم وكبراءهم ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأمثالهما، يحذرهم الله لأنهم كانوا يأخذون المال، يأخذون المال من اليهود وفقرائهم ويقبلون الرشاوة أو الرشوة، كلاهما صحيح، وخشي هؤلاء الرؤساء والكبراء إن دخل هؤلاء في الإسلام وعرفوا الحق أن يحرموا من هذه الأموال الطائلة ومن هذه الهدايا، فأصروا على أن يظل هؤلاء على الكفر وألا يعرفوا الحق لئلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر مما يحصلونه من أمور الدنيا. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى بعدما نهاهم عن أن يكونوا أول من كفر بالقرآن وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تشتروا. فكما يوضع الثمن موضع البدل والعوض عن الشيء، فكما يوضع الثمن موضع البدل والعوض عن الشيء، تقول اشتريت كيلو من البرتقال بجنيه أو بجنيهين، فالثمن وضع موضع البدل والعوض عن شيء. كذلك وضع الله تبارك وتعالى هنا الاشتراء ولا تشتروا بآياتي، وضع الاشتراء موضع الاستبدال. فمن اختار، خلي بالك، فمن اختار على ثواب الله جل وعلا وعلى آيات الله تبارك وتعالى واتباعه للحق، من اختار على ثواب الله جل وعلا وآيات الله تبارك وتعالى واتباعه لها، من اختار على هذا شيئا أيا كان هذا الشيء من الدنيا، فقد جعل ذلك الشيء ثمنا، فقد جعل ذلك الشيء ولو كان عظيما، فقد جعل ذلك الشيء ثمنا ولو كان عظيما. ما أحقره من ثمن، وما أتفهه من ثمن، وما أقله من ثمن، فمهما كان عظيما فهو حقير، ومهما كان كثيرا فهو قليل. والمعنى: يا رؤساء وكبراء أهل الكتاب ويا أهل الكتاب، لا تستبدلوا بالإيمان بآيات الله جل وعلا واتباعها، لا تستبدلوا بهذا حظوظ الدنيا الفانية الحقيرة القليلة المسترذلة. وهذا تقريع وتجهيل وتوبيخ شديد، حيث أنهم قلبوا الحقائق وجعلوا الغاية وسيلة، وجعلوا المقصد آلة، وحولوا الآلة إلى مقصد وإلى غاية، وبئس ما صنعوا. فمن اشترى بآيات الله تبارك وتعالى حظا من حظوظ الدنيا أو شيئا من حظوظ الدنيا، فقد اشترى الآخرة الدائمة الأبدية الباقية بالفانية الحقيرة الرذيلة المحتقرة والمحقرة. وهذا إن دل فإنما يدل على الخذلان والخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باع آخرته بدنياه، وربما يبيع آخرته بدنيا غيره. باع آخرته بدنياه، وربما يبيع آخرته بدنيا غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تخفوا الحقائق كما سأبين في الآية التي بعدها، ولا تلبسوا على الناس، ولا تطمسوا الحق والحقيقة وتظهروا الباطل في ثوب الحق من أجل عرض حقير، ومن أجل شهوة فانية، ومن أجل مال عارية. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل كما قال الحسن البصري: الدنيا وما فيها. الله أكبر، الدنيا وما فيها. لا تشتروا بآيات الله واتباعه واتباعها الدنيا وما فيها. فورب الكعبة الدنيا في الآخرة لا شيء، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. فمتاع الدنيا زائل، ومتاع الدنيا قليل، ومتاع الآخرة عظيم لا يعلم حقيقته إلا رب العالمين. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن اللطائف أن بعض أهل العلم من علمائنا قد استدل بقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، على جواز عدم أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم والعلم الشرعي. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم الشرعي. قال ذلك أهل الرأي والزهري، لكن جماهير أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم وعلى تعليم العلم الشرعي. جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم وعلى تعليم العلم الشرعي، لا سيما إذا كان هذا المعلم قد حبس وقته وفرغ نفسه لتعليم القرآن ولتعليم العلم الشرعي. وإلا إن لم يأخذ هذا المعلم للقرآن وللعلم الشرعي من بيت مال المسلمين ما يكفيه وما يكفي أولاده ليعيش بعزة وكرامة وعفة وعلو ورفعة وشرف، فلا إثم عليه ولا حرج عليه شرعا ولا عقلا أن يأخذ أجرا على تعليمه لكتاب الله وعلى تعليمه العلم الشرعي. وأنا مع ذلك أنصحه أن يصحح النية ليكون تعليمه للقرآن وللعلم الشرعي ابتغاء وجه الرب العلي، وأن يكون أجره الذي يقبله ويحصله نظير حبسه لوقته ونظير تفريغه لوقته ليعلم أولاد المسلمين القرآن وليعلم الأمة العلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل استدل جمهور العلماء على جواز ذلك بما رواه الإمام البخاري، وهو حديث في غاية الرقة والجمال، رواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. هذا دليل قال فيه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهذا نص قاطع في المسألة يحسم الخلاف، وهذا نص قاطع في المسألة يحسم الخلاف، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. بل وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرجل الذي جاء يخطب المرأة التي عرضت نفسها أو طلب أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما معك من الصداق؟ قال: لا شيء. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فلقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام تعليم هذا الرجل لهذه المرأة ما يعرفه الرجل من صور القرآن الكريم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الصداق لتعذر وجود الصداق. ولا شك أن رأي الجمهور كما ذكرت أرجح وأقوى، ولا ينبغي أن يتردد إخواننا وشبابنا الذين حبسوا أنفسهم وفرغوا أنفسهم لتعليم أولادنا القرآن ولتعليم أمتنا العلم الشرعي. لا حرج عليهم أبدا أن يقبلوا الأجر وأن يعلموا يقينا أن أحق ما أخذوا عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى، بل وأبشرهم إن صحت النية فهم يأخذون ويأكلون أطهر وأشرف وأكرم مال على وجه الأرض، لأنه أعظم مال يحصله عبد من كتاب الله أو من الدعوة إلى دين الله وإلى رسول الله إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجوز لولاة الأمور وللحكام أن يأخذوا أيضا من بيت مال المسلمين ما يكفيهم وما يكفي أسرهم بالعدل وبالإحسان وبتقوى الله تبارك وتعالى، إذ لا يجوز أن ينشغل ولاة الأمر بعمل آخر من أعمال الدنيا ليحصلوا أرزاقهم وأقواتهم ليعولوا أسرهم وأولادهم، وينشغلوا بسبب هذا عن مصالح المسلمين وعن أحوال المسلمين. وكذلك يجوز لمعلم القرآن ويجوز للعلماء وللدعاة، بل أنا أنادي ولطالما ناديت، أن تكرم الأمة أهل القرآن وأن تكرم الأمة أهل العلم من العلماء ومن الدعاة، ولا ينبغي أبدا أبدا أن ينظر إلى العلماء وإلى الدعاة على أنهم أراذل القوم، ولا ينبغي لأحدهم أن يلبس جميلا أو أن يسكن في مكان جميل أو أن يركب سيارة جميلة، فهذه نظرة سطحية ونظرة لا أصل لها في دين الله ولا في دين رسول الله. وإن قالوا أولم تتحدثوا مع الناس عن الزهد، قلنا الزهد مراتب، أولها ترك الحرام، ترك الحرام. فالزهد الحقيقي أن تترك الحرام وأن تترك ما لا ينفعك في دينك ولا في دنياك. ورب رجل يلبس ثوبا مقززا مقززا فقيرا وقلبه مليء بالكبر، ورب رجل يلبس ثوبا جميلا وقلبه ساجد في محراب الله تبارك وتعالى، يشكر الله عز وجل على فضله وعلى نعمه، ولا يرى نفسه ولا يرى عبادته ولا يرى زهده ولا يرى تورعه. المهم أيها الأفاضل النية، فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم جدا في أعين الخلق حقرته النية. لكنني أحذر نفسي وإخواني من أهل العلم ومن الدعاء ومن أهل القرآن من أن تكون النية في العلم والتعلم والتعليم للدنيا، هذا وبال وخسران في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أن تتعلم العلم من أجل الدنيا، بئس ما تعلمنا، وأن تعلم من أجل دنيا، أجل شهرة، من أجل مكانة في قلوب الخلق، من أجل سمعة، من أجل محمدة، من أجل ثناء، من أجل أن تتاجر بعلمك، من أجل أن تتاجر بعلمك. إذا كانت هذه النية في التعلم فبئس النية وبئس التعلم وبئس التعليم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، أي ليجادل به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. أعاذني الله وإياكم من الرياء ومن سوء النوايا ومن سوء السرائر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وإياي فاتقون، أي اتقوا غضب الله جل وعلا، واحذروا سخط الله جل وعلا، واحذروا عقابه يا أهل الكتاب. لا تكفروا بالقرآن ولا تكفروا بالنبي محمد، فالله جل وعلا يحذركم بقوله وإياي فاتقون. وليس الأمر خاصا ببني إسرائيل، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فالله يحذرنا بقوله سبحانه وإياي فاتقون. والتقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وقد عرف التقوى طلق بن حبيب تعريفا بديعا فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وإياي فاتقون. وفي الآية السابقة قال لهم وإياي فارهبون. وفي الآية هذه قال وإياي فاتقون، لأن الرهبة سبب للتقوى، لأن الرهبة سبب للتقوى. رهبة القلب تحرك القلب والجوارح لتقوى الله عز وجل، أي لفعل الطاعات واجتناب المعاصي. الرهبة التي تملأ القلب تحرك القلب والجوارح للتقوى، أي لفعل الطاعات واجتناب المعاصي. فالرهبة تسبق التقوى وتورث التقوى، والتقوى غاية الغايات. فإن كانت العبادة الغاية من خلق الخلق كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن التقوى غاية العبادة، فإن التقوى غاية العبادة. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم يأمرهم الحق تبارك وتعالى بعدما أمرهم بالإيمان بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من الكفر، وحذرهم أن يشتروا بآيات الله ثمنا حقيرا قليلا، يأمرهم سبحانه وتعالى بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما معنى ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ وما هي صور لبس الحق بالباطل؟ وما هو الحق الذي كتموه؟ وما هو الباطل الذي أظهروه؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي رزقني وإياكم الإيمان برسوله والإيمان بما أنزل عليه، ورزقني وإياكم الإيمان بموسى وعيسى وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، ورزقني وإياكم الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله جل وعلا بلا تزوير ولا تحريف ولا تبديل. أسأله سبحانه الذي رزقنا هذه النعم أن يتمها علينا وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يرد الخلق إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.